عملت خيرا فالله يثيبك، هذا شرط مفهومه حجة عند الجميع، أي من لم يعمل ذلك لا ثواب له. والمفاهيم عديدة عشرة أنواع، أضعفها مفهوم اللقب. إيش معنى اللقب؟ أي ما يطلق على الأشخاص، أسماء الأشخاص وأسماء الأجناس، كالأسماء الحيوانات وأسماء الرجال زيد وعمر، هل لها مفهوم؟ قل ليس لها مفهوم. إذا قلت زيد زكي واعترض فلان قال أنت هل أنت تعرض بنا أنها ليس أبكياء؟ نقول لا أخي لا، هذا مفهوم لقبي، ومفهوم اللقب لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له، من هذا الإنسان ينطق بأسماء الناس ولا يحتج علينا أحد. الرجل من هذا الباب، بعضهم قال اسم الرجل والمرأة من هذا الباب لا مفهوم له. فإذا قال صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله أي الكسب أفضل، قال كسب الرجل بيده، هل يفهم منها أن المرأة كسبها ما يكون فضل في فضل؟ فلا لا يفهم منها. عرفت السؤال؟ فمن جعله مفهوم لقب قال هذا مفهوم لقب لا معنى لا مفهوم له، لا يعترض على نبيه. ومن لم يجعله مفهوم لقب يقول إنما خرج مخرج الغالب، إن الأصل في الكسب إنما هو للرجال، المرأة مصونة في دارها، الرجال قوامون على النساء، الذي ينفق على المرأة هو الرجل، لكن قد تكون المرأة أيل وأرملة ولا عائلة لها، تكسب عمل يده، أو يكون أهل الدار فقراء فتعمل شيئا للناس ويبيعه الرجل. واضح؟ الشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده لا يمضي عمل غير الرجال. نعم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين المسلم. أربع صفات. التاجر الأول ليست صفة بدن ولا دم، التاجر لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمدح له ولا ذم، ما يمدح ولا يذم هذا، لكن الصفات التي تمدح وتذم هي ما جاء به الشرع من الصدق والأمانة والعفة والسخاء والكرم والطاعة والتقوى وما إلى ذلك. أما كانوا تاجر وغني وطويل وأسود أبيض، هذه هي الصفات لم يرد الشرع فيها بمدح ولا ذم. نقوم هذا كلام. التاجر هنا اسم جنسي، أي من تعاطى التجارة، هذا يكون مع الشهداء يوم القيامة، لكن لا بد من توفر ثلاثة قيود فيه، لا بد من صفات معينة ترتبط به ليحصل على هذه المرتبة. من هو؟ اقرأ يا عبد المغني. التاجر الصدوق الأمين المسلم. الصدوق الذي يقول الصدق، يتحرى صدقه في قوله، إذا قال كم شريت هذا البضاعة ما يفيد، يقول شريتها بعشرة وأبيع بكذا، لكن يقتنم غفلة المسكين الذي يسوق يرفع عليه السعر، أو يقول ما نوع هذه البضاعة، ويقول أنها ماردة من المكان الفلاني، يعلم أن هذا المكان يروج عند الناس ويرغبونه فليست كذلك، يكذب على الناس، أو أنه يقول جاءت بالأمس وهي قديمة عنده سنين طويلة، أو يقول أنها جديدة وهي مستعمل، أو يضع عليها غلاف كذا ويخفي ما فيها من عيب، كل هذه ينافي الصدق. والصدق في القول والعمل، إذا سئل وصف الشيء بما هو على وجهه الصحيح، والرازق هو الله عز وجل. هؤلاء طبعا أنا كنا نقص بعض على بعض الناس، خرجنا من أحد المساجد وإذا واحد يعرض مساويك، هو جمع مسواك، فكان يقول جديدة وحارة، فشرى بعضهم فذهب وإذا التهبت عليه اللثة، وإذا حرارته غير طبيعية، الحرارة التي فيها ما عادية، وإذا فيها حط الرجل في شيء من المادة الحارة هذه ويروج على الناس، وإذا هي قديمة وضعها في ثلاجة أو بماء وما إلى ذلك، لكن جرأة الناس حتى على أبواب المساجد يظنون أن هذا كسب السريع مصدر رزق للرزق. أو لو اتقى الله عز وجل وعلم أن الرزق لا يكون إلا من مصدر حلال، وأن الله هو الذي يتكفل بالناس وهو الذي يعطي، وأن أيما بيع لم يكن كذلك تمحق فيه البركة، وقد يؤول بصاحبه إلى شيء أسوأ، قد تركبه ديون، قد تلحقه حقوق، وقد يضر حتى في صحته. لكن أعوذ بالله غفلة الناس عن هذه العقوبات يجرئهم على ارتكاب المحرمات في سلب أموال الناس بغير حق. الشاهد التاجر الصدوق بالقول والعمل فيما يعرضه يراه الناس فيما يقوله. ثم قال الأمين هذا نوع يسموه بيع المرابحة، يسموه بيع المرابحة، أنا اشتريت بكذا وديني بيها كذا، إن أحب لا يقول له بكم، يقول أخي أنا ببيع لك لا تسأل عني، هو أنا لا يتعين عليه الجواب، لا يجب عليه الجواب في هذه، لكن لو هو أنا قال، لكن لو أراد أن يقول أنا اشتريتها فلا يجوز له إلا الصدق، لا يجوز له إلا الصدق، لا يجب عليه. لو كان كم شهر، لو قال أنا حب أكسبك كم شهر أنا أعطيك، إن حد يجيبه يجيبه، إن حد يقول لا أخي أنا بدي أبيعها لا تسألني كم بيعها، لا يتعين عليه الجواب، لكن لو أراد أن يجيبه لا بد من الصدق. أنت قلت سؤال، قلت لو أنه قال خلاف الواقع ركزت عليه التجارة، هذا يا أخي لا يظن مسلم علم قدرة الله وتوزيعه للأرزاق وأن يعطي الإنسان ما يعطيه بقدر معلوم لا يتجاوزه لو سعى ما سعى، ما يقول الإنسان لو تعمل كذا ما يكسب، لا يصير هذا، لا بد يأتيه كسبه، فالصدق يعطي يعني لا بد أن يأتيه رزقه، فليلزم الإنسان طريق الصدق، وإلى الكذب لا ينمي له تجارة، وغير صحيح. لكن هذا رواج الناس البعيدين عن الله عز وجل وما عرفوا الفقه، وظنوا أن الصدق ينافي التجارة الصحيحة وما يؤدي إلى الكسب، ولا بد من كذا إعلانات غير صحيحة، ولا بد من كذا، ولا بد من كذا، كلها خطوات يعني من إغواء الشيطان، وهذا غير صحيح. الإنسان إذا صدق الله عز وجل ولو كان كسبا قليلا ففيه البركة، ولا كثير من هؤلاء نسأل الله السلامة العافية محقت بركة بيعه. نعم. الأمين، الصدوق الأمين، الأمانة هي فيها زيادة على الصدق، مع أن الصدق أعم من كلمة أمين. الصدق يعني من صدق مع الله عز وجل أعم من كلمة أمين، لكن الأمانة تكون في الإيداع وفي الرهن وفي حمل المتاع وفي إظهار العيوب. قد تقول أنا اشتريت هذه البضاعة أبيعكها كما اشتريتها، ده صحيح ما في إشكالات، لكن الأمين يقول تعال يا أخي أنا شريتها بكذا لكن اكتشفت فيها هذا العيب. الأول كلامه صحيح، لو كانت تعرف أنا شريتها ما فعل الناس ما ضر الناس كما فعل الصحابي رضي الله عنه، أرسل غلامه ليبيع له فرس، جاء الغلام قال له هذه 600 درهم، قال لا ما تسوى هذه هي أقل من ذلك، ممن بعتها؟ قال من العرابي، قال اذهب فنادي. فذهب العرابي قال تعال، قال هذه الفرس أقل من ذلك ما بيع إلا 400، هذه 200 لك. قال أنا راضي، أنا راضي، قال أنا لسه راضي يعني. فتنازع حتى رضي العرابي فأخذ 200 درهم. هذه الأمانة، إذا بلغت هذه الأمانة، إذا ودعها عند محافظة له يظهر في عيب صدق له، هذا معنى الأمين. اقرأ. المسلم دل على أن لا بد من الإسلام وصف ليرتقي به هذا التاجر إلى درجة مع الشهداء يوم القيامة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كسب مالا من حلال وأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله فإنها له زكاة، وأيما رجل مسلم لم يكن له عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. الحديث معناه صحيح لكنه ضعيف، الحديث فيه ضعف. يقول: أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله عز وجل. فمن دونه ممن يعولهم أو من غيره، قال كانت له زكاة، أي كانت له طهرا، كان من وراء ذلك أجل. هذا صحيح، هذا ثابت في السنن الصحيحة. ثم يقول: أيما رجل مسلم لم يكن له عنده صدقة فليقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها لهم زكاة، فإنها لها زكاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرها عظيم. ولذلك الصحابي يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من دعائي؟ يبدو الصحابي كان له دعاء مخصوص، كان له دعاء مخصوص ندعو به في وقت من الأوقات. قال: يا رسول الله، هذا الدعاء أجعله صلاة علي، بدأ أن أدعو فقال: اللهم صل على محمد. فكم هذا الدعاء أجعل لك به؟ ربعه؟ قال: إن شئت فأكثر. نصفه؟ ثلثيه؟ إلى أن قال كله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك، تكفى يعني يكفى همك، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت عرضا بمعنى أنها لم تكرر دائما في وقت من الأوقات أجازها كثير من أهل العلم، كما تقول: اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على فلان، جائزة إن لم تكن دائما. وإلا هذا اللفظ خاص به صلى الله عليه وسلم، لذلك ما يقول المؤمن: اللهم اغفر لمحمد، اللهم يعني أدخل محمد الجنة، اللهم صل عليه وسلم سليما، وما تقول: اللهم ادعو له بالأدعية التي هي لسائر المؤمنين. لكن إذا أردت الدعاء له صلى الله عليه وسلم تقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وردنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. سؤال؟ نعم. أي الطريقة التي يعملها الناس هذه لا تجوز، يقف ويتكلم ويصد الناس عن ذكر الله وعن التسبيح، هذا والله لا يجوز في تعطيل. لكن الناس ألفت أنها تسكت وما تنهره، ومن نهره الناس يعترضون عليه، وهذا خطأ. هذا الذي يقوم يتسول وجعل مهنة وكسب، لو اتق الله لكن صاحب حاجة صحيح ينتظر حتى يفرغ الناس من كذا ويظل في آخر المسجد، لكن مجرد أن يقول السلام عليكم يقف يشوش على الناس، يقطع عليهم التسبيح، يقطع عليهم ذكر الله عز وجل، وهذا فيه إثم كبير جدا، وهو نوع من المنكر. إذا استطاع الإنسان ينهى هؤلاء كان أفضل. لكن لو سأل الإنسان عرض كانت له حاجة وجلس إذا كذا فلان، حدث تعاد الصحابة، هذا لا بأس به. لكن الآن من كثرة من يتسول وعنده ما يقيته أصبح الإنسان يأنف أن يعطي الناس حتى لا يشجعهم. هذا يسأل عن الرؤية، ما أجيب عن هذا السؤال، لكن أقول عموما: من رأى رؤية فإن كانت خيرا فليحمد الله ويستبشر ولا يخبر بها إلا صديق، وإن كانت مما تفزعه ويتألم منها يقول صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله وليبصق عن يساره ثلاثا فإنها لا تضره. يقول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره. وإذا أردت إخبارها فلا تخبر بها إلا صديق وعالم، قد يكون صديق وجاهل، ولو فسرها قد تقع بإذن الله على ما فسرها به، وقد يكون تفسيرها غير لائق. ولذلك الرؤيا على جناح طائر أو على رجل طائر، فإذا فسرت وقعت هل إن شاء الله ما تضر. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخير إن شاء الله، ولا تقول لا أحد إن شاء الله. طيب نعم. سائل يسأل: هل الأفضل للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل في شهر رمضان حتى تصوم الشهر كاملا أم لا؟ هذا مر علينا في كتاب الحيض، لا يجوز للمرأة أن تصرف الدورة عنها لأجل طاعة، لأجل أن تصوم ولأجل أن تصلي. وقد قال بعض أهل العلم أن المرأة إذا خشيت على نفسها أن تأتيها العادة في الحج فيمنعها من طواف الإفاضة وقد يفوتها الركب وما يدركوها، لها أن تتعاطى ما شيء يوقف عنها للضرورة هذه، أما لأجل رمضان لا، لأجل الصلاة لا، لا يجب أن تعمل ذلك. ماله؟ يقول سألنا الأسبوع الجاي في دروسنا لا، إذا جاء رمضان ما في درس، إلا بعد رمضان إن شاء الله، إذا ما في رمضان درسنا إن شاء الله، إذا جاء رمضان لا ما في درس، حتى بعد رمضان. نعم يا أخي. نعم. اي كل طواف لابد ركعتين بعده، كل طواف صلي ركعتين. وصلى الله على نبينا محمد.